بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Woe unto the defrauders, those who when they take the measure from mankind demand it full, but if they measure unto them or weigh for them, they cause them less. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Do such men not consider that they will be raised again unto an awful day? يوم يقوم الناس لرب العالمين. The day when all mankind stand before the Lord of the worlds. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Nay, but the record of the vile is in سجين. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. Ah, what will convey unto thee what سجين is? A written record. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. Woe unto the repudiators on that day, those who deny the day of judgment. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Which none denieth save each criminal transgressor. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Who, when thou readest unto him our revelation, saith, mere fables of the men of old. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Nay, but that which they have earned is rust upon their hearts. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Nay, but surely on that day they will be covered from the mercy of their Lord. ثم إنهم لصال الجحيم. Then lo, they verily will burn in hell. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. And it will be said unto them, this is that which he used to deny. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Nay, but the record of the righteous is in عليين. وما أدراك ما عليون. Ah, what will convey unto thee what عليين is? كتاب مرقوم يشهده المقربون. A written record, attested by those who are brought near unto their Lord. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. Lo, the righteous verily are in delight, on couches gazing. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Thou wilt know in their faces the radiance of delight. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. They are given to drink of a pure wine sealed, whose seal is musk. For this let all those strive who strive for bliss. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. And mixed with water of Tasneem, a spring whence those brought near to Allah drink. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Lo, the guilty used to laugh at those who believed. وإذا مروا بهم يتغامزون. And wink one to another when they passed them. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. And when they return to their own folk, they return jesting. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. And when they saw them, they said, Lo, these have gone astray. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Yet they were not sent as guardians over them. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. this day, it is those who believe who have the laugh of disbelievers. On high couches, gazing. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ Are not the disbelievers paid for what they used to do?